إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونسترهيه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وعلى كل من سار على نهجه ونسج على منواله إلى يوم الدين. إن شاء الله تعالى التسجيل لا بأس به، لكن نود لإخواننا الذين يقومون بالتسجيل أن لا يرفعوا المادة مباشرة، ربما ورد خطأ من الأخطاء أو زمن، فيجب يعني عمل المونتاج قبل أن توضع هذه المادة على موقع هذا المعهد المبارك أو تبث على النت. يعني يجب أولا أن تراجع المادة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزدنا علما وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه كان آخر كلامنا في الحلقات السابقة، كنا قد تكلمنا عن أحكام الميم الساكنة والتنوين وانتهينا منها بفضل الله تبارك وتعالى، ثم أتبعناها بأحكام الميم والنون المشددتين، ثم دخلنا في اللامات الساكنة وأنواعها، وانتهينا منها كاملة بفضل الله تبارك وتعالى. وها نحن اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل في هذه الدروس المباركة، ألا وهي دروس علم التجويد. وحيث أنني لم يبلغني أننا قد عاودنا الدروس في هذا المعهد والموقع المبارك، حيث أن الأخ أبو حفص المبارك قد أرسل لي رسالة ولم أقرأها ولم أطلع عليها إلا الآن، ويعني حيث أنني لم أستعد لهذا الدرس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، فأحببت أن ألتقي بإخواني وأحبابي، نتناول ولو درسا يسيرا من دروس علم التجويد، ثم بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى نحاضر في نفس الموعد المحدد ولا نتأخر عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. فأنا أعتذر إليكم أيها الإخوة لأنني قد تأخرت عن الموعد، حيث أن الموعد الساعة 9 بتوقيت مصر، الساعة 10 بتوقيت مكة، الساعة 11 بتوقيت الإمارات. فأسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا كل أمر عسير إن شاء الله تعالى. اليوم نتناول درس المد والقصر، درس المد والقصر. والأصل في هذا الباب أيها الإخوة الأكارم ما ثبت عن قتادة رضي الله عنه أنه قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له فقال كان يمد مدا. يعني سيدنا قتادة رضي الله عنه يقول: سألت أنس ابن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا. والحديث عند الإمام البخاري في كتاب فضائل القرآن، كما روي عنه بلفظ آخر يقول: سألت أنس، والكلام لسيدنا قتادة رضي الله عنه، سألت أنسا كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يمد صوته مدا. وهذا الخبر عام، يعني في جميع أنواع المدود. والمد معناه في اللغة الزيادة، المد معناه في اللغة الزيادة. ومنه قول الله تبارك وتعالى: ويمددكم بأموال وبنين في سورة نوح، يعني يزيدكم. هذا في اللغة، المد في اللغة يعني الزيادة. أما في اصطلاح أهل الأداء، إطالة الصوت بحرف المد أو اللين عند وجود السبب. إذن المد في اللغة معناه الزيادة، وفي اصطلاح القراء إطالة الصوت بحرف المد. وضد المد القصر، وضد المد القصر. والقصر في اللغة يعني الحبس والمنع، الحبس والمنع. ومنه قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات فيها. وقوله تعالى: فيهن قاصرات الطرف، أي مانعات طرفهن من النظر إلا على أزواجهن. واصطلاحا إثبات حرف المد أو اللين من غير زيادة فيه لعدم وجود السبب. إذن أيها الإخوة، القصر معناه في اللغة الحبس والمنع، وفي اصطلاح القراء إثبات حرف المد أو اللين من غير زيادة فيه لعدم وجود السبب. فحقيقة المد هو تحققه بأي مقدار ولو حركتين، وحقيقة القصر هو عدم المد مطلقا. ولكن المصطلح عليه في علم التجويد كما يستفاد من تعريفي المد والقصر السابقين أن القصر هو مقدار حركتين، والمد ما زاد على ذلك، كما جاء في الكتاب العميد في علم التجويد. إذن أيها الإخوة، وجب علينا الآن أن نعرف ما هي حروف المد، كم حرف، وما شروطها. حروف المد ثلاث حروف هي حروف المد، ويطلق عليها حروف مد ولين، حروف مد ولين، وسميت حروف مد لامتداد الصوت بها، وحروف لين لخروجها بسهولة وعدم تكلف أو وعدم خلفة. إذن أيها الإخوة، حروف المد ثلاثة حروف، ويطلق عليها حروف مد ولين، وسميت حروف مد لامتداد الصوت بها، وسميت حروف لين لخروجها بسهولة وعدم كلفة. طيب، إذن ما هي هذه الحروف؟ الحرف الأول أيها الإخوة هو حرف الألف، وشرطها أنها يعني لا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. الحرف الثاني هو حرف الواو، لا يكون ما قبلها إلا مضموما. الحرف الثالث هو حرف الياء الساكنة بشرط كسر ما قبلها، وهي مجموعة في لفظ واي، ويجمع أمثلتها بشروطها كلمة نوحيها. كلمة نوحيها هي التي جمعت الحروف، حروف المد، بشروطها نوحيها. فإن فقدت الواو والياء شرطيهما، بأن سكنتا وانفتح ما قبلهما كانت حرفي لين فقط، مثل كلمة البيت البيت أو خوف، فهذه حروف اللين. فإن أطلقنا حرف المد فهو شامل للمد واللين، وإذا قيدنا الحرف باللين فهو خاص به. ونخلص من ذلك أيها الإخوة أن الألف لا تكون إلا حرف مد ولين، وأما الواو والياء فلهما ثلاثة أحوال: أن تكون حرفي مد ولين، وهذا إذا سكتنا وضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء. الحالة الثانية أن تكون حرفي لين فقط، وهذا إذا سكنتا وانفتح ما قبلهما كما بينا. الحالة الثالثة أن تكون حرفي علة فقط، وذلك إذا تحركتا بأي حركة كانت، وأمثلة ذلك غير قافية. طيب، إذن أيها الإخوة الأكارم، علمنا فيما سبق أن حروف المد ثلاثة حروف جمعت في كلمة واي، أي هي الألف والواو والياء، وجمعت بشروطها في كلمة نوخيها. وشرط الألف ألا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. وشرط الواو أن يضم ما قبلها، وشرط الياء أن يكسر ما قبلها. وقد أشار صاحب التحفة إلى حروف المد واللين فقال: حروفه ثلاثة فأيها، من لفظ واي وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم، شرط وفتح قبل ألف مبتدا، واللين منها الياء وواو سكنا، إن انفتاح قبل كل أعملا. إذن أيها الإخوة، وجب علينا كما ونعرف أقسام المد. ما هي أقسام المد؟ المد أيها الإخوة ينقسم إلى قسمان، أو إلى قسمين أساسيين. القسم الأول هو المد الأصلي، المد الأصلي، والقسم الثاني المد الفرعي. أما كلامنا عن المد الأصلي وهو يسمى بالمد الطبيعي، وهو الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به، ولا تستقيم الكلمة إلا بوجوده، ويكفي فيه وجود أحد حروف المد الثلاثة وليس قبلها همس أو بعدها همس أو سكون. ومقداره، يعني مقدار مده، حركتان، والحركة بمقدار قبض الأصبع أو بسطه في حالة متوسطة، ليست بسرعة ولا بتألم. إذا أيها الإخوة، علمنا أن المد قسمان: مد أصلي ومد فرعي. أما المد الأصلي فهو يسمى بالطبيعي، وهو الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به، ولا تستقيم الكلمة إلا بوجوده، ويكفي فيه وجود أحد حروف المد الثلاثة وليس قبلها همز أو بعدها همز أو سكون. ومقداره حركتان، والحركة بمقدار قبض الأصبع أو بسطه بحالة متوسطة، ليست بسرعة ولا بتألم. طيب هناك سؤال، لماذا سمي هذا المد بالأصلي؟ لأصالته بالنسبة إلى غيره من المدود، وذلك لثبوته على حالة واحدة وهي مده حركتان فقط، ولأن ذات الحرف لا تقوم إلا به لعدم توقفه على سبب من الأسباب التي ستذكر عند الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى على المد الفرعي. ويسمى أيضا طبيعيا لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيده ولا ينقصه عن حركتين. إذن أيها الإخوة، سمي مدا أصليا لأصالته بالنسبة إلى غيره من المدود، وذلك لثبوته على حالة واحدة وهي مده حركتان فقط، ولأن ذات الحرف لا تقوم إلا به ولعدم توقفه على سبب من الأسباب التي ستذكر إن شاء الله تعالى عند الكلام عن المد الفرعي. ويسمى المد الأصلي أيضا مدا طبيعيا لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيده ولا ينقصه عن حركتين. وإذا ما أردنا أيها الإخوة أن نعرف أنواع المد الأصلي فهي ثلاثة. الأول أن يكون حرف المد ثابتا وصلا ووقفا، سواء كان متوسطا مثل قوله تعالى مالك مالك، فكما ترون معي حرف المد هنا متوسط، وقوله تعالى يوصيكم يوصيكم بيمينه، أو متطرفة مثل قوله تعالى وضحاها قالوا وأمي، وسواء كان ثابتا في الرسم أو محذوفا كما مثل. وإذا تأملنا أيها الإخوة الشروط التي ذكرناها في حروف المد نجد أن كلمة ما مالك أتى قبل الألف حرفا مفتوحا والألف ساكنة، وإذا تأملنا كلمة يوصيكم يوصيكم نجد أن حرف المد هنا هو حرف الواو، وأتى الحرف الذي قبله مضموما يوصيكم. نعم، وإذا تأملنا كلمة بيمينه بيمينه نجد أن حرف المد هنا الياء، الياء نعم الياء الثانية في كلمة بيمينه، وأتى قبل الحرف الذي قبلها مكسورا. ومن هذا النوع أيضا أيها الإخوة الكرام الحروف الهجائية الخمسة الواقعة في فواتح السور وجاءت على حرفين ثانيهما حرف مد، وقد جمعها صاحب التحفة رحمه الله تعالى في قوله حي طهر اسم الحاء من حامي حامي، أو حاميم هذه في أول الحواميم، وسيأتي الكلام عنها بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى فيما بعد. إذن أيها الإخوة، النوع الأول أن يكون حرف المد ثابتا وصلا ووقفا، سواء كان متوسطا أو متطرفا كما مثلنا مالك أو يوصيكم أو بيمينه، هذا متوسط أو متطرف مثل وضحاها أو قالوا أو وأملي. نعم، أما الثاني أن يكون حرف المد ثابتا في الوقف دون الوصل، يعني يثبت عندما نقف عليه ويحذف عندما نصب، مثل وذلك في الألفات المبدلة من التنوين المنصوب، مثل قوله تعالى عليما حكيما، عليما حكيما. هنا المد يثبت أيها الإخوة في الوقف دون الوصل، يعني مثلا كلمة عليما حكيما، كلمة عليما إذا أردنا أن نقف عليها نقول عليما، فهنا ثبت المد الأصلي بمقدار حركتين. أما إذا وصلنا يسقط هذا المد نقول عليما حكيما، عليما حكيما، عليما عليما، هذه ليس فيها مد إذا وصلنا، عليما حكيما، عليما حكيما، هكذا. أما إذا وقفنا عليها وقلنا عليما فهي تأخذ الحركتين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أيها الأخوة، وكذلك الألفات التي عليها سكون مستطيل، إذا أتينا مثلا في سورة الملك، إذا فتحنا المصحف في سورة الملك وأتينا ووقفنا على الآية 26 من سورة الملك، سورة تبارك، إذا فتحنا المصحف ووقفنا على الآية 26، آية 26، نجد قول الله تبارك وتعالى أنا نذير، أنا نذير. نعم، كذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف لكن هو الله ربي، وقوله تعالى في سورة الأحزاب تظنون وتظنون بالله الظنونا، قوله تعالى الرسول أو في سورة الأحزاب أيضا السبيل كانت قواريرا، وذلك في حالة الوقف. إذا أيها الإخوة، الألفات التي عليها سكون مستطيل، هذا علامة من علامات الرسم في المصحف، الألفات التي عليها سكون مستطيل في مثل أنا نذير أو لكن هو الله ربي أو كلمة الظنون، هذا أيضا تمد بمقدار حركتين، وهو مد أصلي بمقدار حركتين في حالة الوقف. يعني إذا وصلنا أيضا لا تأخذ مدا وليس فيها زيادة، أما إذا وقفنا فتأخذ حركتين. كذلك أيها الإخوة، المدود التي تحذف في حالة الوصل خشية التقاء الساكنين وتثبت في الوقف، مثال الألف مثلا قول الله تبارك وتعالى وقال الحمد لله، وقال الحمد لله، ومثال الياء وما في الأرض، ومثال الواو قل ادعوا الله، قل ادعوا الله. يعني هذه الألفات أيها الإخوة إذا وقفنا عليها أيضا تأخذ المد، إذا وقفنا عليها أيضا تأخذ المد بمقدارها الثاني، يعني مثلا الألف عندما نقول وقال الحمد لله، لما نقف على كلمة وقال هكذا وقال وقال، زادت هنا الألف بمقدار حركتين. ومثال الياء وما في الأرض، إذا وقفنا على كلمة في نقول وما في، وما في، تأخذ حركتين زيادة إذا وقفنا عليها. كذلك في قول الله قل ادعوا الله، إذا وقفنا عليها هكذا قل ادعوا قل ادعوا وهكذا. إذا أيها الإخوة تكلمنا عن القسم الثاني من المد الطبيعي أو المد الأصلي، وهو أن يكون حرف المد ثابتا في الوقف دون الوصل، وذلك في الألفات المبدلة من التنوين المنصوب مثل عليما حكيما، كذلك الألفات التي عليها سكون مستطيل مثل أنا نذير أو لكن هو الله ربي حالة الوقف، كذلك أيضا المدود التي تحذف في حالة الوصل خشية التقاء الساكنين وتثبت في الوقف مثل مثال الألف وقال الحمد لله ومثال الياء وما في الأرض ومثال الواو قل ادعوا الله. أرجو أيها الإخوة أن يكون الكلام واضحا وسهلا إن شاء الله تبارك وتعالى، وأرجو من إخواني الذين يستمعون إلي إذا كان الكلام صعبا أو إذا كان هناك شيء غامض، يعني أنا أخدمكم إن شاء الله تبارك وتعالى وأجيب بقدر علمي. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بكم وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. الحمد لله، حياكم الله أخي حفص، بارك الله فيكم، نفع الله بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أيها الإخوة لماجد، فتحدثنا عن أنواع المد الأصلي، وقلنا أنها ثلاثة كما بينا وأوضحنا. النوع الثالث أيها الإخوة أن يكون حرف المد ثابتا في الوصل دون الوقف، مثل قوله تعالى إنه هو الغفور الرحيم، إنه هو، أو قوله تعالى به بصيرا. وهذا النوع من المد الأصلي يطلق عليه مد الصلة، يطلق عليه مد الصلة. نعم، وهو بهاء الضمير، وهو خاص بهاء الضمير التي سوف يأتي الكلام عليها إن شاء الله تبارك وتعالى فيما بعد، وعلامته واو صغيرة بعد الهاء المضمومة وياء صغيرة بعد الهاء المكسورة. إذن أيها الإخوة هذا النوع الثالث من أنواع المد الأصلي، وهو يسمى بمد الصلة كقوله تعالى إنه هو السميع البصير، إنه هو، إنه هو، فقلنا أن علامته واو صغيرة توضع بعد الهاء المضمومة وياء صغيرة توضع بعد الهاء المكسورة، وكقول الله تبارك وتعالى به بصيرة، به بصيرة. وأما المد الفرعي أيها الإخوة الكرام فهو المد الزائد على المد الأصلي لسبب من الأسباب. كان حديثنا مع حضراتكم عن المد الأصلي وهو القسم الأول من أقسام المد، كما بينا وأوضحنا في بداية الحلقة أن المد ينقسم إلى قسمان، القسم الأول المد الأصلي والقسم الثاني المد الفرعي. وانتهينا بفضل الله تبارك وتعالى عن الكلام عن المد الأصلي. وأما المد الفرعي فهو المد الزائد على المد الأصلي لسبب من الأسباب. إذن أيها الإخوة، المد الأصلي لا يتعلق بسبب، أما المد الفرعي فهو يتعلق بسبب. وأسبابه أيها الإخوة الهمزة والسكون، ويسمى كل منهما سببا لفظيا لأنه علة لزيادة مقدار المد الفرعي عن المد الطبيعي. إذن أيها الإخوة، المد الفرعي له سببان فقط، السبب الأول الهمزة والمد الثاني السكون. وبين بعض علمائنا أن هناك سبب آخر يعرف بالسبب المعنوي ويقصد به المبالغة في النفي مثل مد التعظيم بنحو لا إله إلا الله على قصر المنفصل، وهذا لا يجوز لحفص من طريق الشاطبية وإنما يجوز له من طريق طيبة المشي. أما أنواع المد الفرعي أيها الإخوة فهي كثيرة. النوع الأول المد المتصل، ثم المد المنفصل، ثم المد البدل، وهذه الأنواع الثلاثة سببها الهمس. المد العارض للسكون، المد اللازم، هذا النوعان سببهما السكون. إذن أيها الإخوة، المد الفرعي سببه الهمز أو السكون، وأنواعه خمسة: المد المتصل والمنفصل والبدل. هذه ثلاثة أنواع من المدود سببها الهمز. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخي أبو الحسن النرجسي، ونفع الله تعالى بك وجعلني الله إياك من حملة القرآن العاملين، اللهم آمين. إذا أيها الإخوة، خمسة أنواع هي أنواع المد الفرعي. قلنا أن ثلاثة أنواع منها سببها الهمس، وهي المد المتصل والمد المنفصل والمد البدل. أما المد العارض للسكون والمد اللازم فهذان النوعان سببهما السكون. أما الكلام عن أحكام المد الفرعي فهي ثلاثة أحكام: الوجوب والجواز واللزوم. الوجوب والجواز واللزوم. فالوجوب خاص بالمد المتصل فقط، والجواز خاص بالمد المنفصل فقط، والمد العارض للسكون والمد البدل. واللزوم خاص بالمد اللازم فقط. إن شاء الله تبارك وتعالى نشرح هذه الأنواع بشيء من التفصيل الاستفاضة إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقات القادمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لي ولكم، وإن شاء الله عز وجل في المرات القادمة نلتزم بموعدنا. الكلام لنفسي إن شاء الله، نلتزم بالموعد في الساعة، في تمام الساعة التاسعة لتوقيت مصر، الساعة العاشرة لتوقيت مكة المكرمة، الساعة الحادية عشرة بتوقيت دولة الإمارات. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم أيها الإخوة أن ينفع بنا حيث حللنا وحيثما نزلنا، وأن يفتح لنا وأن ييسر لنا وأن يؤمننا في أوطاننا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن لا يحرمنا الأجر والثواب أبدا، وأن لا يحرمنا سبحانه وتعالى من صحبة القرآن ولا من تلاوة القرآن أبدا. وكما عودتكم أيها الإخوة أن يعني نتدارس سويا حتى الإخوة الذين يريدون أن يحفظوا متن تحفة الأطفال، كنا في اللقاء السابق قد توقفنا عند حكم لا من ألف ولا من فعل، والباب الذي يليه هو في المثلين والمتقاربين والمتجانسين، نتدارسه إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك إن شاء الله عز وجل نأخذ أقسام المد، وإذا أحببتم أن نعيده على حضراتكم فيما بعد ذلك إن شاء الله فلا بأس. فنختم إن شاء الله عز وجل بهذه الأبيات من متن تحفة الأطفال، باب في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. إن في الصفات والمخارج اتفق، حرفان فالمثلان فيهما أحق، وإن يكونا مخرجا تقاربا، وفي الصفات اختلفا يلقبا، متقاربين أو يكون اتفقا، في مخرج دون الصفات حققا، للمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، أو حرك الحرفان في كل فقل، كل كبير وافهمنه بالمثل. أقسام المد: والمد أصلي وفرعي له، وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتنب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون، والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا، حروفه ثلاثة فعيها في اللفظ وإن وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم، شرط وفتح قبل ألف يلتزم، واللين منها الياء وواو سكنا، إن انفتاح قبل كل أعلنا. إن شاء الله تعالى أقسام المد. أقسام المد: والمد أصلي وفرعي له، فسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون، جاء بعد مد فالطبيعي يكون، والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا، والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا، حروفه ثلاثة فعيها باللفظ وإن وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم، شرق وفتح قبل ألف يلتزم، واللين منها الياء وواو سكنا، انفتاح قبل كل أعلنا. بارك الله فيكم ونفع الله تعالى بكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني بكم دائما على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.